السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 24 من شهر صفر لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الدرس من باب من باع نخلا مؤبرا، من كتاب المنتقى في كتاب الويوع للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. تقدم حديث ابن عمر: من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وتقدم شيء من المسائل في هذا، والخلاف الذي بين الجمهور والأحناف في هذا الحديث، وأن الصواب مع جماهير العلماء، وأن التفصيل الذي في الحديث واضح وبين. تقدم ذكر دلالة المنطوق والمفهوم من هذا الخبر. ومن المسائل في الحديث التي ذكر أهل العلم أنه إذا باع النخل بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فإذا كانت البائع، إذا باع النخل بعد تأبيرها وبقيت الثمرة للبائع، ثم بعد ذلك أراد البائع أن يبيعها للمشتري، هل يجوز له ذلك؟ هل يجوز أن يبيع هذه الثمرة للمشتري؟ على قولين، وهما روايتان في المذهب. القول الأول أنه لا يجوز، لأنه بيع ثمرة قبل أن تصلح، وبيع ثمرة مستقلة ليست تابعة، لأنها الآن مفصولة أو منفصلة عن النخل، وهي للبائع ولم يشترطها المشتري فبقيت له. فإذا أراد أن يبيعها بعد ذلك فقيل إنه، فالقول الأكثر أنه لا يجوز، لأنه بيع للثمرة قبل بدو صلاحها. والقول الثاني في المذهب، وهو قول جماعة من العلم، أنه لا بأس بذلك، وأن ليس داخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي نهى عن بيع الثمار قبل حتى يبدو صلاحها، لأنه يبيع الثمرة لمالك الأصل، يبيع الثمرة لمالك الأصل، لا يبيع ثمرة منفصلة، بل تعود الثمرة لمالك الأصل، فقالوا إنه يجوز. وهذا التعليل في بعد الأمر ربما يكون جيدا عند بعد الأمر، لكن عند التأمل والنظر من جهة عموم الدليل ومن جهة عموم المعنى فيظهر أنه لا يجوز، وذلك أن هذه الصورة تخصيصها بهذا المعنى فيه نظر، لأنه تخصيص أو تقييد لمطلق الحديث أو تخصيص لعمومه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، ويدخل فيه كل صورة، إنما يخرج منه ما إذا باع الأصل وكانت الثمرة غير ناضجة معه، سواء كانت غير مؤبرة فتكون للمشتري بالشرع ولو لم يشرط، أو تكون بالشرط بأن اشترطها المشتري، في هذه الحالة تكون تابعة للأصل وداخلة في العقد. أما إذا انفصلت عن العقد بمعنى أنه استحق الأصل والثمرة بقيت للبائع ثم بعد ذلك أراد أن يبيعها، فالأظهر والله أعلم أنه لا يجوز، وذلك أنه من جهة المعنى، من جهة عموم النص ومن جهة معنى عموم النص، مثل ما تقدم أنها ثمرة لم تصلح وتباع مستقلة منفردة فلا يجوز. من جهة المعنى أن نهي عن بيع الثمرة أنه غرر بيع الثمرة أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها غرر ومخاطرة ونوع من الميسر، لأن النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها يدخل في قاعدة الميسر، لأن هذه البيعات المحرمة تدور إما أن تكون للربا، وإما أن تكون الميسر والقمار، وإما أن تكون للجهل. والنهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها كما سيأتي إن شاء الله هو في الحق نوع من الميسر، فلذا فلو باعها إياه فإنه قد يحصل عليها ما يحصل على الثمار التي لم يبدو صلاحها فتتلف فيذهب المال ويضيع، فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز للمشتري أن يقدم على ذلك، لأن فيه تضيع للمال، وفي حق البائع فيه أكل للمال بغير حق، لأن مثل هذا قد يؤول إلى التلف، فلم يأمن العاهة ولم يأمن الآفة، وهذا ورد في صحيح مسلم، بل في الصحيحين حتى يأمن العاهة، صحيح مسلم حتى يأمن الآفة، من كله من حديث ابن عمر، وهذا لا يأمن العاهة ولا يأمن الآفة، وهذا كما أنه واقع على الثمرة المستقلة ابتداء كذلك واقع على النخل الذي اشتري وكان قد أبر فثم أراد البائع أن يبيعه على المشتري، فهو لا يأمن الآفة ما دام أنه على هذه الحال قبل نضجه، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة كما تقدم. قال: ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، وهذا في المملوك، وفيه دلالة على أن المملوك يملك، وهو قول مالك، يملك بالتمليك، وذهب الجمهور إلى أنه لا يملك، وإنما اللام هنا ليست للملك، إنما هي الاختصاص، كما تقول الحصير للمسجد أو الفراش للمسجد والباب للبيت والجل للفرس، لأن اللام هنا تنقسم أقسام، منها قد تكون للملك وقد تكون للاختصاص، وذكروا ضوابط تبين حال الملك وحال الاختصاص، حال الاختصاص. فقالوا إنه لا يملك، إنما يختص به، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. وهذا المال جرى الخلاف فيه إذا قيل بإنه يملك، فإذا قيل إنه يملك فهل تجب فيه الزكاة أو لا تجب؟ إن قيل إنه لا يملك فتجب فيه الزكاة على سيده، لأن المال لسيده كما هو قول الجمهور، وإن قيل يملك فإنه أيضا لا زكاة فيه، لأن ملك المملوك متزحزح وضعيف فلا تجب فيه الزكاة، هكذا قالوا، وهذا مما يقوي قول الجمهور، لأنه قال ومتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ثم هذا المال إن كان من جنس ما بيع به وكان يجري فيه الربا، فهل يجوز أن يشتري هذا المملوك وله مال؟ فقالوا إن كان اشترى هذا المملوك رغبة في ماله فهو يكون كما لو اشترى مالا ربويا ومعه شيء آخر، ويكون في مثل ما ذكروا في مسألة مد عجوة والخلاف فيها، وهذه ستأتينا إن شاء الله في أبواب الربا، وهي مسألة عظيمة، هو بسطها الحافظ بن رجب رحمه الله في القواعد وذكر أمثلة عليها والخلاف فيها بين الجمهور والأحناف. وإن كان اشترى هذا المملوك رغبة فيه ولم ينظر إلى المال، قالوا لا بأس بذلك، لأنه في هذه الحالة تابع والتابع تابع فلا يؤثر، فيكون كثوب الذي يلبسه ونحو ذلك. والحديث قدم أنه رواه الجماعة، تقدم الإشارة إلى الخلاف في مسألة هذه اللفظة، خلاف بين سالم ونافع في رفعها من عدم رفعها، وخلاف بين الحفاظ في هذا بين البخاري وشيخ المديني وعبد البر، حيث رجحوا رواية سالم وخالفهم في ذلك الإمام أحمد ومسلم والنسائي، فرجحوا رواية نافع. قال رحمه الله: وعن عبادة بن الصامت الأنصاري الأوسي رضي الله عنه، الخزرجي رضي الله عنه، صحابي كبير توفي سنة 34، وهو أخو أوس بن الصامت. أوس بن الصامت كما يظهر من ترجمته أنه أكبر منه، وعبادة بن الصامت توفي سنة 34، وأوس بن الصامت توفي في خلافة عثمان أيضا. وأوس بن الصامت لما توفي له 85 سنة، وعبادة بن الصامت 70 نيف، 72، 73 رضي الله عنهم جميعا. وأوس بن الصامت هو الذي ظاهر من امرأته أخو عبادة ابن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند، يعني هذا من زوائد المسند، وهي قيدة قال عبد الله ابن أحمد، لأنه من زوائد المسند مما رواه عن غير أبيه. وهذا الحديث من طريق موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت، والحديث بهذا الإسناد ضعيف، وله علتان: انقطاع بين إسحاق ابن يحيى، إسحاق بن يحيى بن الوليد فهو لم يدرك جده، وأيضا هو مجهول الحال، هو مجهول. في علة تتعلق بروايته عن عبادة رضي الله عنه، والعلة تتعلق به نفسه، نفس إسحاق من جهته أنه مجهول الحال، لكن الحديث ثابت في الصحيحين. وفي هذا الحديث قال أن النبي قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، إلا. وهنا قد تدل هذه الرواية لو ثبتت أو تشهد لقول من قال أنه علق بالتأبير، قال لمن أبرها، كأنه لابد هناك من فعل، كان فسره لقوله بعد أن يؤبر، لأن التأبير هنا في تلك الرواية لم أو قد أبرت، لم يسنده يعني إلى الفاعل المعلوم، بل أسنده إلى المفعول. أما هذه لمن أبرها، لمن أبرها، كأنه لمن عمل على ذلك، بخلاف ما لو تأبرت أو تشققت بنفسها فإنها لا تدخل في الحديث. وسبق الإشارة إلى أن هذا خلاف قول الجمهور، وأن جماهير علماء ومنهم من بالغ في حكاه بلا خلاف، لكن ليس كما قيل، بل ظاهر الحديث قد يشهد القول الذي يقول إنه لا بد أن يكون أبرها، فلو تشققت بنفسها لم تكن له، إلا أن يشترط المبتاع مثل ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقضى أن المملوك، هذا فيه ذكر القضاء، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال رحمه الله: باب النهي عن بيع الثمر، باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. النهي هذا ثبت في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بصيغة النهي وجاء بصيغة، جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن ابن عمر وغيره قالوا نهى هكذا، ومنهم من حكى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، وكذلك في رواية ابن عمر في صحيح ابن عمر: لا تتبايعوا، لا تتبايعوا. وفي حديث ابن عمر لا تبيعوا، لا تبيعوا مع هذا اللفظ الذي نهى، اللي قوله نهى. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، رواه الجماعة إلا الترمذي. وهذا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وأخرجه الترمذي من طريق أيوب عن نافع عنه بلفظ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وأخرجه من هذا الطريق مسلم أيضا نهى عن بيع النخل حتى يزهو. ولهذا استثنى الترمذي، لأنه الترمذي أخرجه لكن أخرجه بلفظ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وأخرجه أيضا من هذا الطريق برواية أيوب عن نافع عن ابن عمر مسلم بهذا اللفظ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، واتفق عليه نهى عن بيع الثمار. ورواه أيضا البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم بلفظ المصنف أنه نهى عن بيع الثمار حتى، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى يبدو صلاحها. واللفظ الأول في قوله رواه الجماعة إلى الترمذي هو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا حديث نهى بيع الثمار، إلا أن النسائي بن ماجه خرجوه من طريق الليث عن نافع لفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، هذا عند الجماعة إلا الترمذي بهذا اللفظ، وهو من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، إلا أن النسائي بن ماجه خرجوه من طريق الليث عن نافع، وبقيتهم البخاري ومسلم وأبو داود أخرجوه وأحمد من طريق مالك عن نافع. ويمكن والله أعلم أن ما رجعت أن أحمد أخرجه أيضا من الطريقين، من طريق الليث ومن طريق مالك، من طريق الليث ومن طريق مالك. والحديث له طرق عدة، ولهذا أخرواه الشيخان من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر بهذا اللفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فهذا الحديث له طرق كثيرة، وهذه من طرق أهل العلم في بعض الأخبار، في بعض الأخبار التي تكثر مخارجها وتتعدد طرقها، فيجزم كثير من العلم بأنه متواتر، لأن اختلاف المخارج خاصة إذا كانت المخارج من رواية الأئمة، رواية نافع وسالم، ثم رواه عنهم أئمة حفاظ كبار، ثم الحديث جاء من طرق أخرى، الحديث الصحيحين عن ابن عباس وعن أنس، وصحيح مسلم عن جابر، وصحيح مسلم عن أبي هريرة، وجاء أيضا برواية أخرى. في الحديث له طرق كثيرة، الحديث له طرق كثيرة، وهذا كما نبه عليه الحافظ وقبله شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أنه تكون الطرق التي تكون صفات الرجال فيها قوية بقوة حفظهم ونباهتهم وجلالتهم، إذا رووا خبرا وإن كانوا عددا يسيرا قد يكونون أقوى من كثير من الرواة الذين يجتمعون على خبر واحد وهم في درجة الثقة والعدالة، لكن ليسوا مبرزين في الحفظ والإمامة كتبريز هؤلاء الأئمة، مثل هذه الطرق مالك عن نافع عن ابنه، الزهري عن سالم عن أبيه، أيوب عن نافع عن ابن عمر، وهكذا مع الطرق الأخرى. فهذه الطرق وإن كانت أقل عدد لكنها أقوى، فالواحد من هؤلاء يعدل أمة من كثير من الرواة لقوته وجلالته. ولهذا مسلم رحمه الله بعدما ذكر في بعض المواضع من صحيحه قال للزهري 90 حرفا لم يروها غيره، هذا من جلالته، لو وقعت لغيره ممن هو وسط قد يكون من باب غمز قناته، وأنه ليس بذاك حيث انفرد بأشياء لم يروها غيره، لكن الإمام الكبير انفراده الأصل فيه يدل على حفظه، إلا في أحرف يسيرة قد يكون بعض الأئمة يحفظ له بعض الألفاظ التي وهم فيها، ليس معصوما، ليس معصوما، ولا يدعى في أحد من هؤلاء أنه لا يخطئ، ولا يجوز ادعاه. لكن الأصل أن هؤلاء حين يروون مثل هذه الأخبار فهم على الحجة، وأن أقوالهم وزياداتهم في مقام القبول. قال نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، النهي للتحريم، والخبر أيضا هو رواه مسلم أيضا من طريق يحيى بن سعيد عن نافع، أيضا هذا طريق آخر من طريق يحيى بن سعيد كما رواه الليث وأيوب وزاد، وتذهب عنه الآفة، الذي هو يحيى بن سعيد عن نافع وتذهب عنه الآفة. وعنده من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله ابن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. هذا من رواية إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار، رواية إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار مفسرة لقوله نهى عن بيع الثمار، وفي قوله أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تبيعوا، فحكى لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يبين ما سبق الإشارة إليه أن الصحابي لا يمكن أن يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما تقدم في حديث جابر وكذا حديث المغيرة في ذكر التحريم، فحين يذكر هذا الشيء النهي والتحريم فلا بد أن يكون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أتى على هذا الوجه، أتى على هذا الوجه. ثم الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وغيره، ما هذا محل إجماع، لكنه أشار في تهذيب السنن في لعل في مبعث حديث العينة أنهم أعلم، بل في حديث العينة لما ذكر قول ابن عباس وأنس بن مالك وقول ابن عباس وأنس بن مالك في مسألة العينة، وأن ابن عباس قال دراهم بدراهم بينهما حريرة، وقال أنس هذا مما حر إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله الذي رواه مطين أو مطين، كذلك على عن أبي هريرة، وذكر أنهم سمى جعلوا هذا من العينة لما ذكر هذا الخبر، وقال إنهم أعلم الناس مدلول الألفاظ. أولا أنهم أعلم الناس بمدلول كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم صحبوه وشهدوا التنزيل، فهم أعلم الناس بكلامه صلوات الله وسلامه عليه وتأويله، وهم المرجع في معرفة تفسير كلام عليه الصلاة والسلام. أيضا هم أئمة العرب والعربية، هم أعلم الناس بالعربية وهم الحجة فيها، هم الحجة، فهم يعني لو أنه اختلف في مدلول هذا اللفظ من جهة اللغة لقيل هم حجة فيه في نفس اللفظ هذا إذا فسر، هم الحجة في هذا، وعنهم تؤخذ. ثم هم خصوصا المرجع إليهم في مدلول معرفة دلالات الألفاظ ومعانيها، دلالات الألفاظ وتفسير الألفاظ ومعانيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر أبو داود في بعض كلامه في السنن قال إذا اختلفت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فيما قال الصحابة وما قال الخلفاء الراشدون، يعني نحو من هذا، يعني أنه الذين يفسرون قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن أخبار عليه الصلاة والسلام متآلفة مجتمعة لا تختلف ولا تتنافر. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فلا يجوز بيع الثمار حتى يبدو الصلاح، وبدو الصلاح يعني نضجها. في حديث ابن عباس صحيحين حتى يؤكل منها، حتى يؤكل منها. وفي لفظ في صحيح مسلم حتى تطيب، حتى تطيب، في لفظ حتى تطعم في صحيح مسلم أو تطعم على خلاف اللفظ لعله من حيث جابر، يعني أنه يعود الأمر إلى أنه يطيب أكلها، هذا هو. وفي الأحاديث الأخرى في حديث تحمار وتصفار، تحمر وتصفر، وهذا كله ثبت الأخبار، سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لماذا؟ لأنه قد يؤول إلى التلف، قد يؤول إلى الغرر، والشارع جاء بحفظ الأموال، ومن مقاصد الشرع حفظ المال، ولهذا نهى الجميع، نهى البائع والمبتاع عليه الصلاة والسلام، نهى البائع أن يبيع ونهى المبتاع. لأن قد يقول قائل مثلا، يقول أن بائع نهي فلا يجوز له أن يبيع لأن هذا فيه ضرر على المشتري، قد يقول قال طيب المشتري يرضى، يقول أنا راض بهذا، أنا أريد أن أشتريه وأمن أنها تبقى، يقال أيضا أنت أيها المشتري نهيت عن شرائها، وإن كنت راضيا بها، وإن كنت، لأن الشارع في هذا حجر عليك ومنعك من هذا التصرف. وهذا عند التأمل يبين عظم هذه الأخبار، في هذه الأخبار سبق الإشارة إلى أن بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب المعاملات مما يعني أن الإنسان يقف حينما يرى مثل هذه الأخبار التي يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. بل الأمر كما قال ابن الأثير رحمه الله في بعض كلام في مقدمة كتابه في جامع الأصول، ذكر كلام معناه أن الإسلام غض طري، والدين أساسه أساس قوي. المقصود قال إن الإسلام غض طري، وهكذا النصوص غضة طرية، حينما يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام وتقرأ هذه النصوص كأنها لتوها تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها الناس، وأن هذه الأحكام باقية، وأن هذه الأحكام تعالج أحوال الناس، وأن أسباب المصائب والبلايا في أمور الاقتصاد كله بعدم التزام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالشارع حكم هذا الباب ومنعك من التصرف على ما تهوى، هو إن كان الأصل صحة التصرف والسلام، لكن أحكم الباب وسده في بيعات محرمة، منها أنه لا يجوز بيع الثمار قبل ولو صاحب، لأنه في الحقيقة من القمار ومن الميسر، وذلك أنه حين يبيع الثمرة فصل الذي يبيع الثمرة في الغالب وهي غير ناضجة لا يبالي بأي قيمة، لأنها ثمرة لم تنضج ومعرضة للتلف والهلاك، والمشتري يشتريها ويطمع برخصها، ثم قد يحصل التلف فيكون البائع قد قمر المشتري، وربما تبقى الثمرة وتنضج عن قريب فترتفع وتكون ثمنها غاليا، فيكون المشتري قد قمر البائع. فمنع الشرع البائع والمشتري، نهاهما، فالبائع لا يفعل هذا، والمشتري لا يعين البائع، لا يعينه على الأمر محرم، وكذلك لا يجوز له أن يقع في هذا الأمر لأن فيه ضرر عليه، ولو رضي، ولهذا الربا حرام، ولو رضي المرابيان، هكذا سائر المعاملات المحرمة. فلهذا لا يجوز هذا البيع لما فيه من الغرر والضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. وهذا أيضا من الغرر ومن القمار والميسر، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. ولأن الثمار حين يسعى في العمل عليه حتى تنضج، المقصود منها أن تحصل الفائدة بأكلها غضة، بأكلها طرية، فحين تباع على هذا الوجه فهي عرضة للتلف، عرضة للهلاك، ولا يحصل المقصود. ولهذا ينتظر حتى تنضج. ثم هناك حديث، يعني إذا ما جاء حديث عند أحمد من طريقي حديث ابن عمر وحديث هريرة أنه إلى طلوع الثريا، حديثان، حديث هريرة في ضعف، حديث هريرة حديث ابن عمر أقوى منه أنه قال إلى طلوع الثريا، وهذا ليس حدا يعني فاصل، إنما هذا في الغالب، وأنه إذا طلعت الثريا وهي في آخر الصيف وهي نجم يكون من جهة الشرق إلى جهة الجنوب مجموعة من الأنجم، فإذا طلعت وطلوعها قبل الفجر ويعرفها من يعرف منازلها تكون أمنت العاهة، لكن هذا ليس على سبيل القطع إنما على سبيل الغالب، ويختلف أيضا من بلاد إلى بلاد أخرى. نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، حتى يبدو لا بد من البدو وهو الظهور، صلاحها، صلاحها يعني صلاحها وهو نضجها كما تقدم، تطيب ويؤكل منها وتطعم، وهذا يحصل باندفاع المفسدة وحصول المصلحة. اندفاع المفسدة بأن تأمن العاهة، تأمن الآفة، الآفة كما في حديث ابن عمر كما سبق الإشارة إليه، وحصول المصلحة بظهور نضجها، وبظهور النضج في الغالب أن تأمن العاهة. لكن أيضا الثمرة حتى بعد الصلاح ربما يحصل لها عاهة، ربما تتلف، لكن الشرع بنى الأمور على الغالب والأكثر، فلا يجعل الأمر يقول حتى يتم نضجها، لأن هذا يؤول إلى ربما أيضا الضرر، وإلى أنه يفوت التفكه، لأن الثمرة إذا بدأ نضجها وصلحت للأكل في هذه الحال، يبدأ التفكه بها ويطول زمن الأكل منها، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الثمرة لا تنضج مرة واحدة، كما يشاهد مثلا في ثمرة النخل وغيره، فإنه حين يأخذ تكون الثمرة شيئا فشيئا، تجد صاحب النخل مثلا يأخذ من هذا التمر ويقطف منه شيئا فشيئا، وكل فترة ينضج، ما دام نضج في أول الأمر في هذه الحالة أمن العاهة، وهكذا فيطول التفكه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في جعلها على هذه الحال. لكن ربما يحصل لها آفة بعد نضجها، لكن الآفة التي تحصل لها في الغالب أنها لا تكون غالبة، تكون نادرة أو قليلة، فألغى الشارع هذه المفسدة القليلة في سبيل المصلحة الغالبة، كما أنه ألغى تلك المصلحة التي قد تحصل مثلا للمشتري بشراء هذه الثمرة قبل نضجها بثمن يسير للمفسدة الغالبة، وأنه عرضة للهلاك، عرضة للآفات والعاهات وأمراض النخل نحو ذلك، خصوصا ما دامت في أول أمرها، لأن كل شيء في أول أمره ضعيف، كل شيء في بداية أمره ضعيف لا يتحمل، يعني مثل الجنين الصغير، الولد الصغير أول ما يولد يكون عرضة للأمراض، ضعيف لا يتحمل، يعتنى به، فلهذا لا يكون حاله كحال البالغ، حال الذي شب فإنه يتحمل. كذلك كل شيء، يعني هذا كما أنه في الآدميين كذلك أيضا فيما ينتفعون به من هذه الثمار، فإنها في أول نضجها أو في ابتداء خروجها من الكفرة لا زالت حتى الآن لتوها لقحت، عرضة للآفات، فلهذا منع الشارع منه حتى تنضج. ثم هو في مصلحة عظيمة بعد ذلك في كثرة الثمرة وحسن الثمرة وطيب الثمرة. نهى البائع والمبتاع، نهى البائع والمبتاع جميعا، البائع وصاحب الثمرة، المبتاع هو المشتري. مع أن الحديث نهى عن بيع الثمار واضح عن أنه نهي عن البائع والمبتاع، لأن قال نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فإذا نهى عن بيع الثمار فالبائع لا يجوز له أن يبيع مالكها، والمشتري لا يجوز له أن يشتري، لأن البيع يشمل نفس المالك ببيعه والمشتري بشرائه لها. لكن أكد المقام نهى البائع والمبتاع، لأن قد يقال مثلا إنه يرضى بذلك، فكما تقدم فكلاهما نهيا حتى لا يعين أحدهما الآخر في حصول هذا الأمر المحرم. وفي لفظ يعني في نفس هذا الحديث نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه الجماعة إلا البخاري وابن إلا البخاري وابن ماجه، وهذا من طريق أيوب عن نافع عنه. تقدم الإشارة إلى هذا الطريق، وهذا أيضا هنا استثناء البخاري وابن ماجه، فهو عند مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي دون البخاري وابن ماجه من طريق أيوب عن نافع يعني عنه بهذا اللفظ. نهى عن بيع النخل في حديث ابن عمر عن بيع الثمار عام في جميع الثمار فيشمل، وهنا نهى عن بيع النخل حتى تزهو، فنص على النخل لأنه هو الأكثر وخصوصا في المدينة، لكن النهي عام في جميع أنواع الثمار، الفواكه والخضروات كل جميع أنواع الثمار كلها نهي عنها حتى تزهو. تزهو هو في معنى الصلاح، وجاء في صحيح حتى تزهى، تزهى وتزهى هذا المضبوط على البناء للمفعول ولم تبنى للفاعل، لكن معناها معنى الفاعل. ولهذا سبق حديث ابن عمر الصحيحين أنه نهى عن بيع حبل الحبل، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، تنتج الناقة، الناقة هنا ليس نائب فاعل بل هو فاعل، ليس نائب فاعل، فهو بصيغة المفعول والمراد الفاعل، فالاسم الذي بعده ليس نائب فاعل بل هو فاعل. هذا ورد في كلمات حصروها في العربية أنهم جاءوا بها على صيغة المفعول المبني المجهول والمراد به الفاعل، تزهى، تعنى، تنتج، وذكروا كلمات حصرها بعضهم في عدد معين وذكروها رحمة الله عليهم. فنهى عن بيع النخل حتى تزهو، والزهو جاء مفسر في الأخبار كما جاء في حديث الصحيحين حديث أنس تحمر وتصفر، حديث أيضا جابر تحمار وتصفر، تحمار وتصفر، قيل ما هو واحد وقيل إن تحمر يعني يبدو فيها شيء من الحمرة والصفرة والكمودة، وتصفى وقيل تحمار تكون أبلغ لأن الزيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى كما هي القاعدة عندهم في هذا. وهذا هو زهوها، زهوة يعني أنها تطيب ويتلون، ويكون تلونه دلالة على طيبه فيؤكل، فإذا كان يطيب للأكل في هذه الحالة يجوز بيعه، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين حتى تؤكل، صحيح مسلم حتى تطعم أو تطعم، تطعم تؤكل أو تطعم تطعم هي تطعم هي. وجاء في صحيح صحيحين وفي أحدهما من حديث ابن عباس لما قال حتى تؤكل أو قال حتى تطعم حتى تؤكل، قال رجل ما هذا وما معنى هذا؟ فقال عنده رجل عنده حتى تحجر، حتى تحجر يعني من الحجر وهو خرصها، وقيل تحرز بتقديم الزاي أو تقديم الراء، تحرز يعني أنها أحرجت وجمعت وأمنت العاهة منها. المقصود أن المعنى في هذه العبارات وهذه الكلمات كل إشارة إلى أنه قد طابت هذه الثمرة فطابت للأكل، كلها تلتقي على هذا. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، مثل ما تقدم أيضا اللفظ الآخر عند مسلم ويأمن الآفة. فكل نوع من هذه الأنواع لابد أن يكون له حد، فالسنبل حتى يشتد، ما دام أنه لين ففي هذه الحالة لا زال لم ينضج. بعض أنواع الخضار نضجها يكون بكبرها مثل الخيار نحو ذلك، فإنه حين يكبر ويطيب للأكل مثلا. كذلك مثل العنب أنواع، فيه الأبيض فيه الأسود، فإذا تموه طاب للأكل، وأهل خبرة والصنف يعرفون ذلك، يعرفون الحد الذي يطيب فيه ويكون صالحا للأكل، في هذه الحالة يجوز بيعه. قال وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، هذا يجري في جميع أنواع الفواكه والخضروات، وأنه ليس هناك حد محدود. مثلا بعض أنواع الثمار والفواكه حين تتفتح أزهارها وتخرج الثمرة، فالرمان له حالة يعرف بها طيبه، وأنواع الخضار الفواكه كالتفاح مثلا كذلك له وقت يعرف به طيبه ويجوز بيعه في هذه الحالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا من طريق ابن شهاب عندهم، من طريق ابن شهاب حدثني سعيد مسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث في معنى ما تقدم، والأحاديث في هذا كثيرة، وسيأتي إن شاء الله أيضا شيء منها أيضا. وفي هذا الحديث قال لا تتبايعوا، في حديث ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام، واللفظ الآخر كما تقدم عند مسلم لا تبيعوا الثمار، هنا قال لا تتبايعوا، وفي دلالة على أن ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم تتفق على هذا المعنى، فبعضهم يقول نهى وبعضهم يقول لا تبيعوا، وبعضهم يروي اللفظين، يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أحيانا يذكر لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، فحين حين يسأل عن حكم هذا الشيء يقول نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك صيغة النهي كما في لا تبيعوا لا تتبايعوا، فهذه النهي أيضا دال على التحريم في دلالة على استواء هذه الألفاظ، وأنه لا تمييز بين هذه الألفاظ، فلا يقال هذه لفظة مثلا أقوى في النهي دون هذا، بل صرح الصحابي بالنهي، وفي اللفظ الآخر صرح بصيغة النهي، هل هو على سبيل التحريم أو على سبيل النهي بقوله لا تبيعوا لا تتبايعوا الثمار. وهنا قال الثمار مثل ما قال في حديث ابن عمر، فيشمل جميع أنواع الثمار، ثمرة النخل ثمرة العنب سائر الثمار حتى يبدو صلاحها. وبقي حديث لو يأتي إشارة إليها إن شاء الله في درس آت إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.